اللهو خمر ولو كان يصح بيع آلة اللهو لا يصح بيع آلة اللهو ولا بيع الخمر لافتقاده لشرط المالية. لا بد في المبيع أن يكون مالا، وآلات اللهو ليست بمال لأن منفعتها محرمة. وكذلك لا يصح بيع الخمر ولو كان ممن يجوز له ويباح له كالذميين. لو تبايع نصراني مع نصراني من أهل الذمة في بلاد الإسلام، هذا باع على هذا خمرا، ثم حصلت مشكلة فيما بينهم ثم تحاكموا إلينا، نحن نحكم بصحة البيع بما أنه يباح لهم أو ببطلانه. نحن نحكم ببطلانه لأن الخمر عندنا نحن أهم. إذا تحاكموا إلينا نحكم بشريعتهم أو شريعتنا؟ شريعتنا. الخمر عندنا مال ولا ليس بمال؟ إذا نحكم ببطلان هذا البيع. نعم. والحشرات لا يصح بيعها. والحشرات لا يصح بيعها لأن اشترطنا أن يكون مباح النفع، وقلنا قولنا مباح النفع لا بد أن يكون فيه نفع وأن يكون هذا النفع مباحا. الحشرات هل فيها نفع أصلا؟ لا. قالوا ليس فيها نفع، إذا لا يصح بيعها. نعم. لأنه لا نفع فيها إلا علقا للمسلم. هنا بدأ يستثني بعض الحشرات التي فيها نفع، ثم منها أول شيء العرق، وهذا العرق يمص الدم ويحتاج إليه في مص الدم يكون أشبه بالتطبب به. قالوا فلو بيع مثل هذا ففيه نفع، إذن يصح بيعه. يصح بيعه. نعم. وديدانا لصيد سمك. كذلك الدود لا ينفع إلا بمثل صيد الأسماك. ففي هذه الحالة هل يصح بيع هذا الدود؟ نعم يصح بيعه لأن فيه نفع. نعم. وما يصاد عليه كبومة شباشة. شباشة. شباشة. والشباشة أي الخيال، وأصلها هذه ثومة أو بومة. البوم لا نفع فيه، البوم لا نفع فيه في الأصل، فهو ليس طائر يصيد وليس طائر يغلد، ففي الأصل لا نفع فيه، لكن قد ينتفع به في حالة واحدة وهو أن يكون خيالا، وهو أن يربط وتخاط عيناه ويوضع في محل بحيث أن تأتي الطيور الكواسر فتهبط عليه كي تصيده، ثم يصاد هذا الطير الجارح، يصاد عن طريق هذا البوم. فوضعه هنا مثل وضع الديدان مع السمك، يوضع كي يأتي شيء يريد أن يأكله فيصاد هذا الشيء. قال فالبومة في مثل هذه الحالة يجوز أن تباع، لكن كرهوا ذلك لأن فيها تعذيب للحي، وقد لا يعذب الحي بأن تكون ميتة أصلا، فتحشى حشوا ثم توضع وتحنق، وبعد ذلك يقع عليها الطائر، ففي مثل هذه الحالة يصح بيعها. نعم. والمصحف لا يصح بيعه. اكتب هنا حكم بيع المصحف. أولاً يقال عفى الله عن المؤلف، جعل المصحف بين الحشرات والميتة. صاحب الزاد قال ولا يصح بيع حشرات ومصحف وميتة. فلو جعل المصحف في موضع يليق به أولى من أن يجعله في مثل هذا الموضع. المذهب عندنا صاحب الزاد، انتبهوا معي، نحن إذا قلنا صاحب الزاد معنى ذلك صاحب الروض له قول آخر. صاحب الزاد عندنا رأيه وقوله ويرى أن المذهب هو عدم صحة بيع المصحف وعدم جواز ذلك. لماذا؟ قال عندنا دليلان، دليل من الأثر ودليل من النظر. ما هو الدليل الأثري؟ قال الدليل الأثري قول الصحابي. ما هو قول الصحابي؟ قال قول ابن عمر رضي الله عنهما وددت لو أن الأيدي تقطع دونه، أي دون بيع المصحف. قالوا فهذا دليل صريح قوي على أن المصحف لا يباع ولا يجوز بيعه ولا يصح لو بيع، لا يصح البيع لو بيع المصحف. هذا الدليل الأثري. الدليل النظري قالوا لأن في بيعه ابتذال، الأمور التي تباع أمور مبتذلة يبتذلها الناس. قالوا ولأن في بيعه دلالة عن الرغبة عنه، الإنسان إذا أراد أن يبيع شيئاً فإنه لا يبيع الشيء إلا وهو راغب عنه، لا يريد. أنا أردت أن أبيع كتب لي، لو كانت الكتب تهمني ما بعتها، حرصت عليها. لماذا بعتها؟ قالوا بعتها لأن النقود عندك أولى من هذه الكتب. فلو بعت المصحف، أن تعطي المصحف تستبدله بمال، المال عندك صار أولى من المصحف. وهل يليق مثل هذا في كتاب الله؟ قالوا لا يليق. قالوا إذن لا يجوز أن يباع. ويستثنون استثناءات بأنك تشتريه كي تستنقذه من كافر، كافر ورث المصحف من أبيه المسلم، فأنت تخشى أن يمتهن هذا المصحف فتأتي وتشتريه منه. قالوا طبعا هم صاحب الزاد قال إلا أن يستنقذ، وقال صاحب الروض يعني يفهم من كلامهم أن يستنقذ من كافر. هل يمكن أن يستنقذ المصحف من مسلم؟ لا يستنقذ. الأصل في المصحف حتى لو كان فاسقا أن يجل المصحف، فلو امتهنه كفر، فالأصل أن يستنقذ من كافر. وقول صاحب الروض يخالف قول صاحب الزاد. قلنا أولا صاحب الزاد يقول لا يصح البيع ولا يجوز. القول الثاني داخل المذهب وهو قول صاحب الروض، قال صاحب الروض لا يجوز مثل صاحب الزاد في عدم الجواز، لكنه يصح البيع. فلو اشتراه شخص فالبيع صحيح ولا غير صحيح؟ لكن البائع آثم لأنه رغب عن هذا المصحف بالنقود، ولأثر ابن عمر رضي الله عنه، قال هذا الذي يفهم من كلامه. القول الثالث في هذه المسألة وهو جواز بيع المصحف، جواز بيع المصحف. قالوا أما أثر ابن عمر رضي الله عنهما فلو صح أن فيه مقال، فيحمل على حالة احتاج الناس فيها إلى كتاب الله فلم يبذله الشخص إلا ببيع، ففي مثل هذه الحالة يغلظ عليه، الناس يحتاجون إلى القرآن فتبيع المصحف فتستغل حاجة الناس بمثل هذه الأمور فلا يصح. وأما قوله أن في بيعه ابتذال وامتهان فكذلك هذا غير مسلم، فكثير من الناس يبيع كثير من الأشياء وهي غالية عليه، وإنما حده إلى البيع الحاجة وأنه يريد النقد. وقد يكون الشخص عنده مصاحف كثيرة فباع هذه المصاحف لينتفع منها الناس بثمن مثلها، وأنا لا أتبرع بها، ومع ذلك عندي مصاحف فلا أحتاج إلى تكرار النسخ. ولعل هذا هو القول الراجح والله أعلم، وهو جواز بيع المصحف. اقرأ المقطع كاملا من قوله والمصحف. والمصحف لا يصح بيعه. ذكر في المبدع أن الأشهر لا يجوز بيعه. قال أحمد لا طبعا مباشرة إذا قال لك المؤلف ذكر في المبدع قال في كذا، هو يريد أن يتحدث عن خلاف داخل المذهب. فهو يقول صاحب الزاد تبع من؟ تبع المبدع. نعم. قال أحمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة. قال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له ولا يكره إبداله وشراءه. ولا يكره إبداله، أي أن عندي مصحف مثلا قديم وعند فلان مصحف جديد فأبدي المصحف بمصحف، قال هذا أصلا ليس ببيع، هذه مبادرة. في الواقع في النهاية هو بيع، لكنهم قالوا بما أن هذا مصحف وهذا مصحف هل فيه ابتذال؟ ليس فيه ابتذال. نعم. وشراءه استنقاذا. شراءه استنقاذا أي يجوز أن يشترى استنقاذا من كافر. نعم. وفي كلام بعضهم يعني من كافر، ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه لعدم دعاء الحاجث إليه بخلاف الكافر. ومفهوم التنقيح والمنتهى. ومفهوم التنقيح والمنتهى هنا هذا رأي آخر وهو قول صاحب الروض. انتبهوا معي، صاحب الروض دائما يستدرك على صاحب الزاد إذا كان صاحب الزاد اعتمد على قول المتوسطين، فصاحب الروض يستدرك عليه ويقول قول المتأخرين غير هذا القول. صاحب الزاد اعتمد على قول من؟ على قول من؟ المبدع. صاحب الزاد في هذه المسألة قال ذكره في المبدع. المبدع من المتوسطين ولا من المتقدمين؟ من المتوسطين، ابن مفلح من المتوسطين. وصاحب التنقيح والمنتهى من هو صاحب التنقيح؟ من هو صاحب التنقيح؟ المرداوي تنقيح المشبع. والمنتهى من هو صاحبه؟ لا، الفتوحي. فتوحي. البهوتي شارح للمنتهى وهو صاحب الروض. البهوتي لو كان صاحب المنتهى وهو صاحب الروض يحيل إلى كتابه وترى أنا قلت هناك كذا، لن يحيل إلى كتابه، فهو يحيل إلى ابن النجار الفتوحي. المنتهى والتنقيح من عمد المتأخرين، فهم قالوا في كتبهم أن بيع المصحف يصح مع الحرمة، فلذا استدرك صاحب الروض على صاحب الزاد. نعم، ومفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه لمسلم، يصح بيعه لمسلم مع الحرمة. اقرأ. نعم، اقرأ الحاشية. وعن أحمد لا يكره، وقال الوزير كرهه أحمد وحده، كرهه أحمد، وأجازه الباقون من غير كراهة، واتفقوا على جواز شرائه والعمل عليه في سائر الأقطار. والعمل عليه، طبعا انتهى كلامه، قول الوزير انتهى، ثم قال صاحب الحاشية والعمل عليه في سائر الأقطار من غير نكير، وهو بيع المصحف. اكتبوا، والراجح والله أعلم هو جواز بيع المصحف لدعاء الحاجة إليه. إذا قلنا اكتبوا يعني هذا تطالبون به، لدعاء الحاجة إليه ولجريان العمل عليه دون نكير، ولأنه عين يباح نفعها بلا حاجة فجاز بيعها كغيرها من الأعيان. وهذا قول جماهير أهل العلم، وأما أثر ابن عمر ففيه مقال، ولو صح فيحمل على حال وجب فيها بذل المصحف بلا بيع كأحوال الحاجة، وأما قولهم بأن في بيعه ابتذال فغير مسلم، فقد يباع الشيء النفيس دون ابتذال له، والله أعلم. نعم، والميت لا يصح بيعها. اكتب هنا حكم بيع الميتة. لا يجوز بيع الميتة لدليلين، دليل مركب من الكتاب والسنة ودليل صريح من السنة. أما الدليل المركب من الكتاب والسنة فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فالله حرم الميتة إذن حرم ثمنها، إذن حكم بيع الميتة لا يجوز. هذا دليل مركب من الكتاب والسنة. وأما الدليل النص الصريح من السنة فهو حديث جابر رضي الله عنه إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، فهذا دليل صريح من السنة النبوية على تحريم بيع الميتة. نعم، لقوله عليه السلام عليه الصلاة والسلام بيع الميتة والخمر والأصنام، متفق عليه، ويستثنى منها قلنا لكم، وهذا قلناه في فصل سابق لكن أقوله الآن، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب يقرأها القارئ على أنها ذكر له لا على أنه يقرأ الكتاب، فبناء على ذلك إذا مر على قوله عليه السلام فلم يمتثل المؤلف رحمه الله تعالى الأمر الإلهي وهو الجمع بين الصلاة والسلام، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأنت تمتثل هذا الأمر وتعتبره ذكر لنفسك فتقول عليه الصلاة والسلام، هذا إذا جئت تقرأ. أما إذا جئت تحقق كتاب فهنا تضع الكتاب كما ألفه مؤلفه، تصلي بلسانك لكن تضعه كما وضعه مؤلفه، ذكر الصلاة تذكرها، ذكر السلام فقط تذكر السلام فقط كما وضعه مؤلفه. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم بيع الميرز والخمر والأصنام، متفق عليه، ويستثنى منها السمك والجراد. قوله عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الميتة، هذا عام في كل الميتات، يعني الأصل يدخل فيه الجراد والسمك ولا ما يدخل فيه؟ يدخل فيه، لكن الأحاديث الأخرى التي تبيح ميتة الجراد وتبيح ميتة السمك تبين أن هذا يباح نفعه فيستثنى من هذا الحديث. نعم، ولا السرجين النجس، لأنه السرجين هو السماد، السرجين هو السمك، والسماد ينقسم إلى قسمين: سماد نجس وهو سماد ما كان نجسا حال الحياة، كروث الحمير وروث السباع وغيرها، هذا سماد نجس لأن هذه البهائم نجسة لا تؤكل. أما السماد الطاهر، الروث الطاهر، هو روث ما كان طاهرا حال حياته، فكل ما أبيح أكله كان روثه طاهرا، كروث الإبل والبقر والغنم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة في مرابض الغنم مع أن فيها سماد وفيها بول، وأباح النبي صلى الله عليه وسلم شرب بول الإبل، فهي طاهرة في الأصل فيها أنها طاهرة لأن أصلها طاهر. فما حكم بيع روث الإبل على أنه سماد للنبات؟ يجوز، لأنه سرجين طاهر، سماد طاهر. لكن لو وجد سرجين نجس، قالوا هذا سماد مثلا بغال وحمير وشيء لا يجوز أكله، فما حكم بيعه؟ قالوا لا يجوز لأنه نجس، والنجاسات لا يجوز بيعه حتى لو كان فيها نفع، لا يجوز بيع النجاسات. نعم، لأنه كالميتة، وظاهره أنه يصح بيع الطاهر منه، قاله في المبدع. ولا الأذهان النجس، طيب اكتبوا عند قول السرجين النجس، اكتبوا وهو السماد، وهو روث كل حيوان غير مأكول اللحم، غير مأكول اللحم، كالسباع والحمير وغيرها. وعند قوله أنه يصح بيع الطاهر، اكتبوا وهو روث كل حيوان مأكول اللحم، كالإبل والبقر والغنم. نعم، ولا الأذهان النجسة ولا المتنجسة، ولا الأذهان النجسة ولا المتنجسة لا يجوز بيعها. أما الأذهان النجسة فلا يجوز بيعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام والخمر، فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، شحوم الميتة دهن يدهن به الأشياء، فهم سيذكرون الصحابة رضوان الله عليهم بعض فوائد هذه الدهون مع أنها نجسة، وسيذكرون أنها يستخدمونها في غير الأكل، فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن ويستصبح الناس بها، يشعلون عليها المصابيح، فقال عليه الصلاة والسلام لا، هو حرام، يعني ما يجوز لكم أن تبيعون شحوم الميتة مع أنها دهون لأنها نجسة فلا يجوز بيعها. أما الدهون المتنجسة وهي ما كان أصله طاهر لكنه تنجس، قالوا كالدهن المائع إذا سقطت فيه فأرة فماتت فيه فصارت نجسة، فإنه عندنا في المذهب أن الدهن المائع إذا سقطت فيه نجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا يفسد كامل الزيت، يفسد كامل الدهن، لأنه ليس كالماء يدفع النجاسة عنه، ليس فيه قوة الماء في الدفع. قالوا فهذا دهن ليس نجس الأصل، هو أصله ليس نجس، أصله طاهر لكنه تنجس، فما حكم بيع هذا الدونم المتنجس؟ قالوا لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. إذن ما كان نجسا في الأصل كشحوم الميتة لا يجوز بيعه، ما كان ليس بنجس في الأصل لكنه تنجس بعد ذلك كدهن أو زبد أو نحوه أو زيت سقطت فيه فأرة فتنجس، قالوا كذلك هذا لا يجوز بيعه لأنه بيع شيء نجس، لا بيع شيء نجس. لكن يفرق بين النجس والمتنجس في أمر غير البيع، كلاهما لا يجوز بيعه، لكن النجس لا يجوز بيعه ولا يجوز الانتفاع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه بأنهم سينتفعون بشحوم الميتة قال لا، يعني لا يجوز أن تبيعوه ولا يجوز لكم أن تنتفعوا بهذا الانتفاع، هو حرام ما يجوز هذا كله، لا يجوز لكم أنكم تبيعونه ولا يجوز لكم أن توقدون المصابيح بالدهن النجس، ولا يجوز لكم أن تطلوا السفن بالدهن النجس، هذا كله حرام. أما المتنجس فلا يجوز بيعه مثل النجس، لكن يجوز أن ينتفع به، ينتفع منه في إيقاد المصابيح لأنه أصله طاهر ثم تنجس ثم استخدم فيما لا تضر فيه النجاسة، استخدم فيما لا تضر فيه النجاسة. فلو أوقدنا مصباح هذا الدهن مش بيصير في النهاية نار ثم يكون دخان، هل يضر شيء؟ ما يضر شيء. الأصل في الدهن النجس أننا مفروض نقول أنه مثل هذا، أننا إذا أوقدناه نار يضره، لكن الدهن النجس ورد فيه نص وليس أثر، أثر عن الصحابي، نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه نص، ولا نقيس المتنجس عليه، ولا نقيس المتنجس عليه لأنه أخف، نجس الأصل ليس كنجس كطاهر طرأت عليه النجاسة. قالوا فيجوز في المتنجس أن نوقده، نستصبح به، نوقد فيه المصابيح، إلا في المساجد، ما نوقد المصابيح التي في المساجد بالدهن المتنجس حتى لا يتأثر المسجد، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر برفع بيوته، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير المساجد، فالدخان هذا قد يكون متأثرا بالنجاسة، فقد يعرض المسجد للتنجس، فقالوا لا تشعل فيه المصابيح في المساجد، لكن تشعل فيه المصابيح في البيوت في غيرها، ما عندنا مشكلة. ظهرت المسألة؟ اقرأ، اكتب حكم الدهن، حكم الدهن النجس والمتنجس، حكم بيع الدهن النجس والمتنجس. نعم الجامد يقول يلقى وما حوله والمائع يفسد كله. الجامد ما يعتبر متنجس كله، الفأرة وما حولها تلقى، ثم الباقي يعتبر متنجس ولا ليس متنجس؟ طاهر. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وللأمر بإراقته، ويجوز الاستصباح. طيب انتبهوا معي، مؤلف صاحب الزاد دقيق في العبارة، وهذا الأصل في كاتبي المتون، قال ولا الادهان والادهان أو الأدهان النجسة، والأدهان النجسة ولا المتنجسة، ولا يجوز بيع الأدهان النجسة ولا المتنجسة، ما قال ولا يجوز بيع الأدهان النجسة والمتنجسة. المفروض أنه بما أن كل حكم محرم يقول لا يجوز بيع النجسة والمتنجسة، ما يكرر ألا، لكنه لأنه أراد أن يستثني في المتنجسة حكم آخر، فصل بينها بالله حتى يكون الحكم الاستثناء يرجع لآخر مذكور لا للأمرين جميعا. قال ويجوز الاستصباح به، يقصد بالاستصباح بالأدهان النجسة والمتنجسة جميعا ولا بالمتنجسة فقط؟ بالمتنجسة فقط. لو قال ولا يجوز بيع الأدهان النجسة والمتنجسة ويجوز والمتنجسة ويجوز الاستصباح بها، ويجوز الاستصباح بها، يعود الاستصباح عليهما جميعا ولا على المتنجسة؟ عليهما جميعا، لأني ما فصلت بالله، لكن لما فصلت بالله عاد للمتنجسة فقط في قوله ويجوز الاستصباح بها أي المتنجسة فقط. ظهرت المسألة؟ نعم اقرأ. ويجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة على وجه لا تتعدى نجاسته، كالانتفاع بجلد الميتة المذبوح، على وجه لا تتعدى نجاسته كالاستصباح بها بالبيوت وغيرها بإيقادها. نعم، في غير مسجد، لأنه يؤدي إلى تنجيسه، ولا يجوز الاستصباح بنجس العين، ولا يجوز بيع عند قوله ولا يجوز الاستصباح بنجس العين، اكتبوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن ويستصبح الناس بها. قال عليه الصلاة والسلام: لا، ضعوا فاصلة، هو حرام. فاصلة أهم شيء هنا، أن لو ما حطنا فاصلة لا هو حرام، أي جائز، صارت اللا نافية لقوله هو حرام. قال: لا، انت الحديث، هو حرام. ثم طبعا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة، جملوها ثم باعوها ثم أكلوا ثمنها. قوله عليه الصلاة والسلام: لا هو حرام، يرجع إلى تحريم البيع. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا هو حرام، يرجع إلى تحريم البيع وإلى الاستعمالات التي ذكرت، وإلى الاستعمالات التي ذكرت. نعم. طيب أكمل. ولا يجوز بيع سم قاتل. ولا يجوز بيع سم قاتل، قالوا لأن نفعه، لأنه طبعا عندنا فائدة، كل نجس محرم، وليس كل محرم نجس، وليس كل محرم نجس. والسم قد يكون نجسا وقد يكون غير نجس، ومع ذلك هم يحرمونه كله. قالوا: فلا يجوز بيع السم القاتل لأنه لا ينتفع به إلا بمحرم. والراجح أن السم القاتل يجوز بيعه إذا انتفع به في حلال، كقتل الفئران وغيرها، فلا إشكال في بيعها. لا، المبيدات كلها سم قاتلة ينتفع بها نفع مباح. نعم. والشرط الرابع، الآن الشرط الرابع، انتهينا من الشرط الثالث وهو مالية العين، عليها سؤال. طيب الشرط الرابع ما هو؟ أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي، لقوله طيب عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. طيب، ملكية المال للعاقد، الشرط الرابع ملكية المال للعاقد أو الإذن له بالتصرف فيه. ملكية المال للعاقد أو الإذن له بالتصرف فيه. ملكية المال للعاقد بأن يكون الشخص جائز التصرف، أهلية العاقد، ويتصرف في ماله هو. قالوا: فهذا شرط من الشروط، أن يكون كلا العاقدين مالك للمال، أو إن لم يكن مالكا له مأذون له بالتصرف فيه. من الذين يؤذن لهم بالتصرف في المال؟ هم أربعة: الولي، الوكيل، الوصي، الناظر. هؤلاء هم الذين يؤذن لهم بالتصرف في المال. الولي هو من ولي مال القصر، مال لأيتام أو مجانين، فإنه هو الذي يتولى على مال، فهل يجوز له أن يبيع ويشتري لمصلحة هؤلاء القصر؟ يجوز له أن يبيع ويشتري لمصلحة هؤلاء. إذن هذا هو الولي، فله أن يتصرف في ماله ولا في مال غيره؟ مال غيره، ولكنه مأذون له بالتصرف في هذا المال. والولي طبعا لا يكون إلا بحكم قضائي إن كان الولي غير الأب، أما إن كان ولي الأب فلا يحتاج إلى حكم قضائي. الثاني الوكيل، والوكيل هو كل إنسان أباح له مالك المال أن يتصرف في ماله. فأنا أعطي مالي زيد حال الحياة، أعطي مالي زيد وأقول بيعه، فأنا وكلته بالبيع. هو لما عقد العقد مالك للسلعة أو ليس مالكا، ليس مالكا لها، ولكنه أذن له بأن يتصرف فيها، هذا هو الوكيل. الثالث هو الوصي، وهو الذي أباح له مالك السلعة أن يتصرف في المال بعد موت المالك، يتصرف في الوصية. كتبت وصيتي وقلت العقارات الفلانية يفعل بها كذا وكذا وكذا، والذي يفعل هذه الأمور توقف وتفعل بها كذا وكذا، والذي يفعل هذه الأمور زيد من الناس، زيد هذا يعتبر يا عبد الإله معنى زيد هذا يعتبر وصيا بعد الممات. قبل ما يموت كاتب الوصية لزيد أن يتصرف، لكنه لما مات صار زيد هو الوصي الذي يتصرف في هذه الوصية، هو ليس مالكا لها، لم يوصي بهذه الأراضي أن يكون مالكها، أن يكون مالكها زيد، لا، أن تصرف في الجهة الفلانية، لكن الذي يصرفها هو زيد، لكن الذي يصرفها فهو يتصرف فيها. طيب من هو الناظر؟ من هو الناظر؟ القاضي. القاضي لا، القاضي يأخذ حكم الولاية. وليس هل الحاكم والقاضي يتصرفون بأمور المسلمين زي ما يبون؟ نعم، حاكم والقاضي لا يتصرفون في مالهم إلا إن ضربت لهم الولاية. نعم، وولايتهم عامة يدخلون في الولي. نعم، الذي يرى الأوقاف. الذي يرى الأوقاف. الذي يرعى الأوقاف. اسمك؟ محمد القاسم. أحسنت يا محمد. الناظر هو الذي يكون مديرا على الوقف. الوقف من مالكه؟ من مالك الوقف؟ ما بالك الوقف؟ الله سبحانه وتعالى، لا، ميت ما يملك شيء، بل الذي يوقف حال الحياة لا يملك هو هذا الوقف. الوقف أن يكون هذا الشيء في سبيل الله. أنا الآن لو أوقفت لي هذه المزرعة للفقراء والمساكين، من مالكها؟ الفقراء والمساكين لا يملكون هذه المزرعة، لأنهم ما يحق للفقير أنه يبيع الأرض بعدين، إنما يستحق غلة هذه المزرعة الثمرة بعد ذلك تباع والنقود تصرف على الفقراء والمساكين. هل أنا أملك هذه المزرعة؟ أنا ما أملكها، ما أقدر أبيعها بعدين، هي تكون في حكم ملك الله، في حكم ملك الله، الله سبحانه وتعالى هو الملك، مع أن الله يملك كل شيء، لكنهم في الفقه يقولون تكون في ملك الله، أي يعني ترفع عنها جميع أيدي الخلق، ترفع عنها جميع أيدي الخلق، فلا يكون لها مالك إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، لا بد أن في شخص يدير هذه المزرعة، لا بد أن يكون هناك شخص يتصرف فيها حتى يزرعها، حتى يوزع غلتها على الفقراء والمساكين. هذا الشخص وشو سمى؟ يسمى ناظرا عليه. فإذا حصل الثمر ثم ذهب يبيعها، هو يبيع ماله، هو مالك لهذا المال ولكنه ناظر للوقت، فهذا يتصرف في المال ولو لم يكن مالكا له. نعم، أن يكون العقد من مالك المعقود عليه أو من يقوم مقاما كالوكيل والولي، لقوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، وخص منه المأذون له. قوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، معنى هذا الحديث حتى يفهم معنى الحديث، أن حكيم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن الشخص يأتيه يطلبه السلعة لا يجدها عنده، فيبيعه، يبيع السلعة عليه، ثم يذهب إلى السوق ويجد السلعة بهذه المواصفات ويعطيه إياها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك. هو باع هذه السلعة قبل أن يتملكها، فهذا البيع غير صحيح، هذا البيع غير صحيح. طيب، مثلها تماما، وهي أوضح صورة لصورة بيع الشيء أو بيع الإنسان ما لا يملك، مثلها تماما أني أجد مالا ليس لي، أجد مثلا جوال في المحل الفلاني، فأقول لي سالم أو ابن سالم، أقول لابن سالم: شوف الجوال ذا، قال: نعم. قلت: أبيعه عليك بألفين، قال لي: موافق. قلت: أعطاني الألفين. أعطاني الألفين، ثم ذهبت لراعي المحل قلت: بكم الجوال؟ قال: ب1500. أعطيته ال1500 وأخذت الألفين، وأخذت الجوال وأعطيته سالم. قالوا هنا أن لما انعقد العقد أنا كنت مالكا للجوال أو لم أكن مالكا له؟ لم أكن مالكا له، فبيعت ما ليس عندي، بعت ما لا أملك، ففي هذه الحالة لا يصح البيع، في هذه الحالة لا يصح البيع. المحاضرة تنتهي وثلث. طيب، نكمل في الغد بإذن الله تعالى، لأن المسألة بعدها طويلة. في سؤال أو استفسار؟ شيخ، الشروط، الشروط عددها أربعة بس؟ لا، شروط سبعة. سبعة. سبعة شروط. نعم. في سؤال او استفسار؟ انا خلي السبوره. الاذهان نجسه دليله رايت شحوم الميته. نعم دليل. نعم هذا الدليل. والمتنجسه قلنا لك اصول الدعوه. نعم هذا دليل متنجسه. المتنجسه قاسوها على جلود الميته. قياسنا على جلود الميته انهم يدفن بها. طيب نعم المتاخرون اسمائهم سعد. طيب طيب انتبهوا معي. المحاضرة هذه بعد الصلاة، والمحاضرة الساعة لو كانت ساعتين كان الأمر أيسر، فلو تأخرنا بتصير بدل المحاضرة 5 دقيقة تصير أقل من 40 دقيقة لأننا نحضر في كل محاضرة. فلذا يصلى في المسجد ثم يتسنن مباشرة في مسجد الجانب ثم يؤتى مباشرة. أول ما أتسى وحضر، ومن دخل أثناء التحضير فيحضر. بعد ذلك سيعتبر من جاء متأخرا بعد هذا كله، يعني هو فرط في التعجيل المحاضرة سأعتبره متأخر. طيب اليوم طبعا سماح للجميع. نعم كذلك من سليمان. كذلك عبد الملك. عبد الملك الهتيبي. كذلك بقي أحد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.